خالق أولى ألا يحتاج إلى ذلك وأدواته. الملائكة صمت، فإذا كانت الملائكة لا تأكل ولا تشرب صمت، فالله عز وجل من باب أولى، لأن واهب الكمال أولى به. ولهذا قال الشيخ: وقد تقدم أن كل كمال يثبت لمخلوق فالخالق أولى به. والمقصود بالكمال هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولذا كان لأن المخلوق له كمال لكن فيه نقص، هذا لا يصلح لله عز وجل. من وجه آخر نفس الاستدلال: إذا تنزهت الملائكة عن الأكل والشرب والحاجة إليها فخالقها أولى بالتنزه عن هذه الصفات. ولهذا الشيخ أيضا ذكر قاعدة فقال: كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه. يعني هو ذكر والاستدلال من كم وجه بالملائكة في قياس الأولى؟ من وجهين. أحسنتم، من وجه أن واهب الكمال أولى به، ومن وجه آخر من باب أولى سبحانه جل وعلا. فإذا تنزهت الملائكة عن الأكل والشرب واستغنت عنها وعن آلاتها فالخالق أولى أن ينزه عن ذلك. الخامس ما يدل على كمال الله: إثبات الصمدية لله عز وجل. الرابع إثبات الصمدية لله عز وجل بالقرآن، حيث قال الله تعالى: الله الصمد. والصمد يشمل جميع صفات الكمال. معي كتاب جامع البيان للإمام الطبري عليه رحمة الله، الجزء 30 صفحة 346، وتكلم ذكر المعاني اللي قرأناها لكم عن شيخ الإسلام، ذكر أغلبها، لكن هذا المعنى أيضا ذكره. تذكرون ذكر عن ابن عباس: هو السيد الذي انتهى أي سؤدده. يقول هنا ابن عباس في قوله الصمد، يقول: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له. فبين ابن عباس رضي الله عنه بأن لفظ الصمد يعني يدل على جميع صفات الكمال. إذن بمجرد ما تقرأ الصمد تعرف أي أن الله سبحانه جل وعلا اتصف بصفات الكمال. الخامس، هذا كله ترى من الأدلة اللي ذكرها، الأوجه هذه كلها ذكرها شيخ الإسلام، بس إحنا رغبنا نفقطها عشان تصير أوضح. بس الخامس قوله تعالى في المسيح عليه الصلاة والسلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذه الآية فيها دليل على تنزيه الباري عن الاحتياج والافتقار. وجه الدلالة أن النصارى لما ادعوا أن عيسى عليه السلام إلها، وجه الدلالة من الآية أن النصارى لما ادعوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام إلها أبطل الله ذلك بأن قال بأن عيسى عليه السلام يأكل الطعام، وأكل الطعام يتنافى مع الألوهية. عيسى عليه السلام ماذا؟ وأكل الطعام يتنافى مع الألوهية. لماذا؟ التعليل لأن الإله لا بد أن يكون غنيا بنفسه، واللي يأكل الطعام يستغني بغيره، فإذن من استغنى بغيره فقد افتقر إلى غيره. أن يكون غنيا بنفسه عن كل شيء، فلا يأكل ولا يشرب وليس له آلات أكل وشرب. فدلت الآية على تنزيه الله عز وجل عن الأكل والشرب وآلاتهما. ولهذا قال الشيخ صفحة 143 في التدمرية، قال فجعل ذلك يعني الله عز وجل دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. لا لا أي. ولما أثبت نفي الأكل والشرب عن الله نفى عن الله أدواتهما وآلاتهما، مثل ما مر معنا الكبد والطحال وما أشبه ذلك. إذن القاعدة، نستنتج من هذا قاعدة، إذا تنزه الله عن شيء تنزه عن جميع لوازمه. فلما تنزه الله عز وجل عن الأكل والشرب تنزه عن لوازمه كالمعدة والكبد والطحال والأمعاء وما أشبه ذلك، إذن تنفى عنه. هذا تقرير شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ثم انتقل إلى قضية الولد، وهذا ترى كله في بابه واحد. أي فالولد صفة نقص ينزه الله عز وجل عنه في كتاب كله في النفي، جميل الكتاب يعني اسمه النفي في صفات الله عز وجل، الرسالة في الجامعة الإسلامية لرجل اسمه أزرقي سعيداني أظنه مغربي. وقبله أيضا تكلم عليها ابن القيم في بدائع الفوائد 452 فما بعدها. إذن الولد اللي نتكلم عليه بعد قليل هو الشيخ، الولد صفة نقص في حق الله لأمور. بدائع الفوائد ليس بكر أبو زيد، قديمة عندي، ها 452 ها لا ما أتينا به، في تلخيص له، إذا ترغبون نقرأ ونأتي به ونقرأه، ما عندنا إشكال فيها. مجلد واحد، ها مجلد واحد، بدائع الفوائد لا هو طبعة بكر أبو زيد 5 مجلدات. هذا في كتاب آخر ابن القيم اسمه الفوائد. الفوائد. أي. هذا بدائع الفوائد. في طبعة أخرى 4 أجزاء في مجلدين. مما يدل على أن الولد صفة نقص أن إثبات الولد لله إثبات شريك لله عز وجل. فإن الولد بعض الوالد، قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، يعني أن الولد جزء أبيه. الثاني أن إثبات الولد لله نفي لتفرد الله بالملك، لأنه لا يمكن أن يكون الولد مخلوقا مملوكا. ولهذا قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني كلهم ملك له والولد لا يصير ملك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلى أن قال سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، فهو يملكها كلها. فمن يملك كل شيء فلا يمكن أن يكون له ولد. الثالث أن ادعاء الولد لله تنقص لقدرة الله وإثبات لعجزه، أو وصف له بالعجز ليس إثبات، أي تنقص لقدرة الله ووصف له بالعجز، بل وصف له بالفقر أيضا. قالوا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، ما دام غني إذن ليس محتاج. فالإنسان يمرض فيحتاج ولده، ويكبر تكبر سنه ويحتاج الولد، بل يموت ويحتاج من يقوم على ذريته، وهذه كلها منتفية عن الله عز وجل. الرابع أن وصف الله بالولد نسبة له إلى الجهل وقلة العلم، إذن وصفه بالولد ينافي كمال العلم. قال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، إلى أن قال بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. طيب، لما نفى عن نفسه الولد نفى لوازمه، قال أنى يكون له صاحبة. لما نفى الولد أن يكون له ولد قال ولم يكن له صاحبة. هذه يعني انتقال إلى موضوع آخر اللي هو اللوازم. ولهذا يذكرون العلماء يقولون إثبات الولد إثبات للوازمه من الصاحبة، لأن الولد إنما يتولد من أصلين: فاعل ومحل قابل. فمن لا ولد له لا صاحبة له، ومن لا صاحبة له لا ولد له. يعني لو أن شخص يدعو الله أن يرزقه الولد وهو لم يتزوج، ماذا سيقول الناس عنه؟ ها؟ مجنون. إذن هو مرتبط بهذا. ابن القيم الشيخ عبد الرازق حفظه الله وغفر لنا وله أخواننا المسلمين جميعا، يقول طلب الأبيات، أبيات ابن القيم، إذا تريدون تسجيلها لكن نعطيكم رقمها. النونية بكر أبو زيد 3894، الأرقام من 55704000 إلى 59704000. الأول يا في الصمد يقول: والله أكبر واحد صمد فكل، والله أكبر واحد صمد فكل، الشأن في صمدية الرحمن، والله أكبر واحد صمد، فكل الشأن في صمدية الرحمن. نفت الولادة والأبوة عنه وال، يعني هي الصمدية نفت عنه، والكفو الذي هو لازم الإنسان. إذن نفت جميع صفات النقص، يعني إذا قلت الكفو لم يكن له كفو أحد، نفيت جميع صفات النقص. وإليه يصمد كل مخلوق فلا، آسف في بيت قبله، وكذا وكذاك أثبتت الصفات جميعها، وكذاك أثبتت الصفات جميعها، يعني الصمد أثبت جميع الصفات، مثل ما نقل لكم كلام ابن عباس. لله سالمة من النقصان، وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. وإليه يصمد كل مخلوق فلا، وإليه يصمد كل مخلوق فلا، صمد سواه عز ذو سلطان، صمد سواه عز ذو سلطان. لا شيء يشبهه تعالى كيف يش، لا شيء يشبهه تعالى كيف يش، به خلقه ما ذاك في الإمكان. لا شيء يشبهه تعالى كيف يش، به خلقه ما ذاك في الإمكان، يعني لا يمكن أن المخلوق يشابه الخالق، هذا أمر لا، هذا أمر مستحيل. نقرأ من كلام المؤلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. والنقص ضد الكمال، صفحة 141. قال رحمه الله: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت مثل ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة مثل كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك النهوض نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به، وأن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، يعني إما غني بنفسه أو غني بغيره، فالغني بنفسه هو الغني، ومن كان غنيا بغيره فهو مفتقر إليه، ولهذا صفتنا نحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه جل وعلا، لأنه غني بنفسه، أما نحن أغنياء بمن؟ بالله عز وجل. نعم. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه. أيوة، قاعدة، هذه قاعدة. كل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته فهو مفتقر إليه. ها؟ هذه صفة المخلوق. نعم. قد تقدم: فكيف من يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجرف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. فإذا كانت الملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب وهي مخلوقة، فالخالق أولى به. نعم. قد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه. أي هذا مع الوجه الثاني. نعم. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع بقوله: الله الصمد. وقد تقدم مرة ثانية. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. أحسنت، واهب الكمال أولى به، يعني الوجه الآخر. وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. أحسنت، هذا الوجه الآخر. نعم. وكلاهما يصلح لقياس الأولى. في مقالة مشبهة 238 تكلم عن هذا وأطال. اللي يريد يعني يرجع إليها مقالة التشبيه جابر إدريس، ثلاث مجلدات، ودرس قضية مقاتل، إيه مقاتل ابن سليمان، إيه ها المجلد الثاني صفحة 38 فما بعده. طيب الذي لا يرى، الذي لا يرى هذا مدح وإلا قدح. طيب الذي لا يدرك، لا تدركه الأبصار، أي يعني إذن عندك الإدراك إما أن الشيء لا يرى، هذا واحد الاحتمال الأول. الثاني لا يحاط به وإن رؤي. الثالث لا يرى في الدنيا وقد يرى في الآخرة. هذه من نأخذ هذه بالنسبة لله عز وجل؟ أيوة. إنه أثبت الرؤيا لم ينفي عن موسى عليه السلام لما طلب الرؤيا، قال لن تراني. لن تراني. ولم يقل لم أرى. أي وهذا اللي الإمام أحمد قال المقصود به في الدنيا، فجعلها مخصصة لقوله تعالى لا تدركه الأبصار. طيب شيخ الإسلام طرحها من وجه آخر، وش طرحه؟ يعني أخص من الرؤية. أي ليس المعنى منفى الإدراك، إنما معنى ذلك أنه منفى عن الرؤية، لأن الرؤية لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. كما ذكر هذا القاعدة أيضا لا على نفي الأعام. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم شيخ، بالنسبة إلى حديث رؤية الأمرت، يعني رأيت الله كأنه شاب من أمرت، يستدل به الجهمية على رد على شيخ الإسلام أنه أثبت يعني صفة التشبيه. لا لا شيخ الإسلام في بعض المواضع ضعف هذا الحديث. هم يعني يقول لي أحد الأخوان، يقول كنت في الجزائر فالشيخ اللي يتكلم يريد أن يبين أن ابن تيمية مشبه وأنه، فقال لو أن ابن تيمية وصل به الأمر إلى أن قال أن الله استوى على البعوضة، على البعوضة خلاص الحاضرين أعوذ بالله ليش مأزون. يقول هو يحدثني يقول فلما انتهى قلت له يا شيخ أين ذكر هذا ابن تيمية؟ قال قلت لا ما يصلح، أين ذكره علشان نشوف وفعلا ذكره ابن تيمية ولا لا. يقول قال ذلك جابر بن حيان، جابر بن حيان شخص آخر، ابن تيمية وين ذكر هذا؟ هو يريد الحضور أنهم ما يطلعون بانطباع معين. ابن تيمية ذكر هذا ليس هو الذي يذكره، ذكره عن الدارمي يقول إن الله عندما ذكر استواء الله على العرش قال الله لو أراد أن يستوي على بعوضة لاستوى سبحانه جل وعلا، يعني هي فرضية ذكرها الدارمي، ابن تيمية يذكرها يعني، فهو يريد أن يشوه بأي طريقة. فلا تستغرب يعني هذا شيء اسمه ابن بطوطة يقول إني دخلت دمشق فإذا ابن تيمية في دمشق يلقي درسه، فقال فصعد على المنبر ونزل وقال إن الله ينزل في الثلث الليل الآخر كنزولي هذا. ابن بطوطة يوم يجي دمشق وابن تيمية مسجون بمصر وين؟ فعندهم أشياء من هذا. أيه اللي يريد ها؟ إيه يعني هذا عادتهم ترى، إلا من رحم الله غالبا البدأ بهذا الشكل. يعني تصور يقول لك إن الوهابية خوارج، تكلم عن الوهابية يقول خوارج، تصور أنهم لما فتحوا جهات بيشاو أنهم حلقوا على السراج بالليل 800 واحد، ما مصبرين لبكرة. هذا الشيخ المستحمان يقول نحن لا نرى حلق الرأس يعني إلا في حجنا وعمرة، فكيف نفعل هذا؟ يعني لا نرى أنه سنة أصلا. فالكذاب يعني لا يبالي. عندما ينقل نصوص أهل البدع قبل أن يرد فيأتون بكلام، يقول هذا كلام مثل ما يريد أصلا هذا. عزيز الشمس يقول كلمة جميلة، قال أتحدى أي شخص ينقل من البدع ينقل أربع صفحات من التميم أو خمس صفحات، ينقل أربع صفحات وخمس صفحات من التميم، ما يجب أن يسطر سطرين، ينقل أربع صفحات يرد على كلام هذا. بس السياق يتغير أي أحيانا بعضهم يقول أصلا هي يعني هو بحث عن الشمبة فطلع له النقل فكسر يقرأ اللي قبله واللي بعده. هذا حدث معنا لحقت الأخ فضل يعني ليته حسن يتكلم في مسألة فيقول يعني مسألة معينة يعني يقول شيخ الإسلام يقول لي كذا وكذا يعني إذا أردت أن تنسب هذا الشيخ الإسلام يقول لي فأنسبه شيخ الإسلام كلام موضع يعني في هذا المسألة يقول لي ذلك فبعت لي اللي يقرأ موضع بعد ما أردت قرأت كلام إذا الشيخ يقول لي هذا نفس حياته هذا هو التصريح هو أن نقل من كلام الشيخ لما نقل من مطلب العلم الأخر مطلب نقل نقل هذا الكلام بتاع قال بتيمية كذا، ثم انتبه أصلاً لشيخ الإسلام نقل هذا الكلام ثم رد عليه بعد صفحة. هذا الإشكال كبير، يعني هذا الرجل تذكر ليس عنده سوء. لا ليس عنده سوء. لكن كذا بس ما هو مستعجل، ما هو قاعد يقرأ ويشوف، هذا إشكال كبير، إشكال كبير يعني خاصة بالنسبة مثل ابن تيمية، بل ما ينبغي الإنسان يكتفي بكتاب واحد له، إذا أراد أن يعني يذكر رأيه في المسألة حتى يرى جميع كلامه. الشخص اللي كلامه كثير احيانا يصير بعض كلامه ما تدري ماذا يقصد به، تقول تستغرب معقول الشيخ الاسلام يقول كذا، لكن اذا قرات المواضع الاخرى عرفت ان هنا يقصد القضيه المعينه. هذه اشكال الحقيقه، اشكال خاصه بعد وجود الشامله، اشكال يكتب كلمه يمشي. انا اهل الفتره على كل ما يقول اهل الفتره ما عنده سوء هذا يعني أشكل وأشكل. نعم. قال رحمه الله والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. هذه المسألة الأخيرة ذكرناها نكمل أن الله عز وجل يعني متصف بالصفات وأنا ضمنت منه. شلون؟ في آخر مسألة ذكرنا. بش. نحن نتكلم أن هنا ذكر القاعدتين وقفنا على أقل والسمع قد نفى ذلك يعني التشبيه، ثم قال قوله الله الصمد ثم تكلم عن معنى الصمد. المرة الماضية وقفنا على وهو سبحانه المنزه عن الصعب، ها؟ شلون؟ المرة الماضية وقفنا 144 وهو سبحانه المنزه عن الصعب. ما هي مشكلة صلاة الحين إن شاء الله. نعم. السمع قد نفع ذلك في غير موضع بقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه الصورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليل على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق أولى والأحرى، والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها العمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. هذا نعم هنا يعني بين هنا العمل، وقال الله جل عملت أيدينا لها أنعاما، وذكر العمل سبحانه جل وعلا في آيات. فالعمل والفعل هذا والخلق والرزق ما يخالفون أحيانا في بعضها. تقول من أنزل المطر؟ قالوا الله عز وجل. من خلق؟ قالوا الله عز وجل. ثم يأتون ليفسدوا ما يقولون، لأنه إذا كان صفة فعل لابد أن ينكرونها فينقض ما أبرم. فإذا عادت هؤلاء القوم بها مثل هذا نسأل الله العافية. نعم قال وهو سبحانه، وهو سبحانه أحسن الله شيخنا. هذا شيخنا التفريق بطل شيخ الإسلام بخلاف الذي في علم العمل والفعل، هل في شيخنا فكرة بحثية مثلا الفروق العقدية؟ كيف؟ الفروق العقدية استقرار شيخ الإسلام أنه سيوضع عين كده عن مشهور الفروق الفقهية، الفقهاء يقول مسألة وكل شيء خالفتها في الحكم لأنها تختلف عنها مسألة كده، فهل كده الفروق العقدية سواء في أبواب الإيمان أو مثلا في يعني هل في أحد كتب فيها؟ ما أعرف، مع أنها مهمة جدا، مهمة والله. لو تسجل تعطى يعني لك أحد كرسالة قال هو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. أيوة ذكر هذه لأنها بين أنها منافية للصمدية. نعم. وكذلك البكاء والحزن مستلزم للضعف والعجز الذي نزه الله عنه خلاف الفرح والغضب. مثل ما مر معنا في ذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام، بكى وحزن عليه الصلاة والسلام لعجزه أن يرد ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما مات إبراهيم، نعم، ولو كان يستطيع أن يرد ابنه لما حزن ولما بكى. نعم. قال بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصرا وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. أي لأن يعني جعل هذه مقابل تلك، يعني الفرح يقابل الحزن والضحك يقابل البكاء، كما أن السمع يقابل الصمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وأيضا البصر يقابل العمى. فصار الله له صفات الكمال وينفى عنه صفات النقص. نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سبي له وليس كمثله شيء. هذه كلها وردت بالسمع، لكن هي أيضا ثابتة بالعقل، لأنه لا يمكن أن يكون الخالق والمخلوق متماثلين، لا يمكن، لابد أن يكون الخالق أكمل من المخلوق. جرسوا اللي يسمون أنفسهم مشرعين في أمريكا في قبل يمكن 15 أو 20 سنة، درسوا القانون ووجدوا أن القانون لا يستطيع أن يمنع الناس من الجرائم، وضعوا قوانين لمنع الناس من الجرائم وما استطاعوا. فقالوا لابد أن اللي يضع لهم قانون أنه أعلى منهم فوق مستواهم، ولا أعلى منهم إلا ربهم سبحانه جل وعلا. ولهذا شوف انظر بلاد المسلمين، لو نظرت إليها حكومة عمر عبد العزيز حكومة غيره، ما عندهم من الأجهزة قدرة المتابعات مثل، ولا عشر معشار ما عند الكفار اليوم، والأمن عندهم أضعاف أضعاف هذا. ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولهذا شوف انظر مثلا السارق إذا علم أنه سيسجن ثم يطلع ما يمتنع، لكن إذا علم أنه سيخسر يده طول حياته امتنع خلاص. والقاتل نفس القضية، إذا عرف أنه سيسجن يقول يعني يجي عفو ويجي يطلع، لكن إذا عرف أنه سيخسر رقبته لا تغير. ولهذا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني بمعنى أنه هو الذي يمنع من القتل. نعم. وإذا فقد ثبت بالعقل لا يجوز والسبع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سبيل له، ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات. أيوه هذا هو. ولا حقيقة شيء من المخلوقات. هذه نتيجة مهمة جدا. إذا كان الله عز وجل لا كفوا له ولا سمي له ولا مثيل له، لا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة المخلوقات. هذه مهمة جدا، هالنتيجة دي. هذه نتيجة، اكتب عندها نتيجة. إذا كان ليس مكافئا ولا مساويا ولا مماثلا، فكيف تكون حقيقته كحقيقة هذا؟ هل يمكن؟ لا يمكن. نعم. ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. يعني كأنه يقول حقيقة الذات وحقيقة الصفات. نعم. فيرى القطع أنه ليس من جنس المخلوقات، للملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء. شفت كيف ذكر جميع الأنواع الموجودة؟ يعني هو ليس مثل الملائكة، يمكن يقول طيب مثل السماء، لا ليس مثل السماء، يمكن يقول الإنسان، قال لا ليس مثل الإنسان، مثل الهواء. إذن لا يمكن، ما دام حقيقته مخالفة فصفته مخالفة. نعم. قال بل يعلم حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته شيء منها أبعد من مماثلة حقيقته شيء من مخلوقات حقيقة مخلوق آخر. أي لو قال واحد حقيقة الشجر، حقيقة الشجر مثل حقيقة الحجر، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق. إذا كان المخلوق حقيقته تخالف المخلوق الآخر، فكيف بحقيقة الخالق والمخلوق؟ لا يمكن أن تتشابه. نعم. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ممتنع عليها. أيوه هذه هي. إذا كانت لو كانت حقيقة الخالق في حقيقة المخلوق، صفات النقص وجبت للخالق، نسأل الله العافية والسلامة، وصفات الخالق وجبت للمخلوق لأنه متماثلين في الحقيقة. فإذا لم يكن متماثلين لا يجوز أن تكون حقيقة هذا مثل حقيقة هذا. ولهذا قال ويجوز على ما يجوز على الأخرى، ويجب ما يجب لها، ويمتنع ما يمتنع عليها. ثلاثة الأشياء في الجواز والوجوب والامتناع، إذا تماثلت الحقائق جاز ووجب وامتنع، وإذا اختلفت الحقائق لا يمكن أن يجوز على هذا ما يجوز على هذا، ولا يجب لهذا ما يجب له، ولا يمتنع عن هذا ما يمتنع على هذا. شوف الآن المخلوق، هل امتنع أن يكون له معدة وأمعاء؟ لا. لا، لكن الله امتنع ذلك، صمد سبحانه جل وعلا. الحقيقة مختلفة، فكيف تقول بهذا؟ كيف يقال بهذا؟ نعم. قال فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. أي طيب، فإذا اختلفتا اختلف الحكم. نعم. فيلزم أن يجوز على الخالق القدير بالواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة. أيه. وأن يثبت له. هذا متى يلزم؟ نعم. متى يلزم؟ لو تماثلتا على الفرض يعني. نعم. وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغناء. أيه. فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه. ليه هنا إيش يقصد؟ المخلوق محدث محتاج، والخالق واجب بنفسه غير محتاج، فلو تماثلت حقيقتهما صار الواحد منهما يجب له يكون واجب بنفسه ويكون غير واجب بنفسه، وهذا تناقض. نعم. فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. اي نعم. وهذا مما يعلم به بالطرق القوي المشبهه الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك. تعالى الله عن قول. لماذا ليس صحيحا قولهم بصر كبصري ويد كيدي؟ الحقيقتين اختلفتا، فكيف تتماثلا؟ نعم. قال وليس المقصود هنا استفاء ما يثبت له وما ينزع عنه واستفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه. هذا التقرير اللي قرر قبل مدة. فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. أي وقف هو على القاعدة السابعة، والقاعدة السابعة لا أظن أن نتوقف عندها. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أنه قال إن الصفات منها في القاعدة السابعة ما يعلم بالعقل كما يعلم بالسمع، وهذا مر معنا. أيضا قال إن القرآن يستدل يبين ما يستدل به العقل، مثل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهذه مرت معنا. الثالث التحسين والتقبيح تكلم فيها، وهذه ستأتي في باب القدر فيما بعد. الرابع إشكالية هؤلاء القوم في عدم قبولهم السمع على حد زعمهم، وهذه مرت أيضا معنا، كلها نقاشات في هذا القوم. الخامس من الأشياء ذكرها في القاعدة السابعة الرد على من قال بالعدم والملكة، وهذه تقدم، ولذلك لن نقف عند القاعدة السابعة، وسنبدأ إن شاء الله بالأصل الثاني في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وأيضا المخطوطات التي وجدت القديمة ليس فيها القاعدة السابعة، فما دامت المخطوطات القديمة ليس فيها السابعة وليس في السابعة شيء جديد، ما يحتاج أننا، لأننا لا نريد أن نسير بسرعة ولا نريد أن نقف عندها فنكرر ما أخذناه في السابق. فلهذا يعني نبدأ إن شاء الله الدرس القادم بالأصل الثاني إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، الله يثيبكم ويحسن إليكم. الاسلام اللي يكرر في المتن المختصر، لانه كتب رساله لا يقوي من قال السبع ليست من التنميه، وان كانت كلام شيخ الاسلام. اي وليس بعد شيخ الاسلام مكتبه التنميه هذه التفصيل لهذا الباب، ليس معناته انه بعد ما نكتب البيت تقرر معلش. يعني انت تؤيد من يقول ان السابعه ليست من الكتاب. هو الشيخ خزيري يقول انها ليست من الكتاب لكنها كلام شيخ الاسلام. من اللي يقوله؟ الشيخ وزير الشيخ محمد عزيز. هذه وجدها عنه من كلام شيخ الإسلام قطعا، لكن ما يبدو، لكن هذه ملحقة تدبرية لمناسبتها لنفس الكلام المعنى، فذلك ما توجد إلا في المخطوطات المتأخرة، القديمة ليست فيها. قلت ثلاث مخطوطات للتدبرية ليست، ها؟ ثلاث مخطوطات منها ما هو تقريبا مقروء على المؤلف، ومنها ما هو يعني ما مقابل نصف المؤلف، ليس فيها السبعة. ما أحد تبنى طباعتها. العزيز شمس وأصحابه يعملون عليها. ها؟ أنا أفهم ما رأيت لهم إلا ابن القيم، كلش كتبهم. ابن القيم؟ لو ما جمعوا سوى مسائل شيخ الإسلام حاجة 20 مادة. ها؟ أخرجوا لشيخ الإسلام جمع مسائل ومسائل وبعض الكتب. وصلت يمكن 21 شرح العمده وجمع رساله ومسائل وتنبيه الرجل العاقل، بضع 20 مجلد تقريبا. هي صح طبعا. هم اشترطوا بس يعني تحقيقهم بعض الرسائل التي لم تطبع يعني. لذلك حتى هذه طبعا ما قصر. هذه لم تطبع، التدمريه لم تطبع الى الان. نعم. وبما أظن شيخنا إذا خرج سنة بعد سيكون في أشياء كثيرة مختلفة في الضبط والصغير مش في معنى الإجمالي إن في بعض المواضيع قد تشكل فيه. حتى الشيخ اللي حققها رجعها ترقيع أي وأحيانا ترقيع قد ما توافقوا عليه في الحشية قد تكون أولى منه أي يعني هو ما اعتمد نسخة معينة تقول والله اعتمد النسخة الفلانية لا بعدين يعني كثر خيره ماجستير يعني أنا ما أدري شلون أعطي هذه ماجستير يعني شخص ماجستير المشرف مو داري وش قيمة يعني قد يكون الطالب جيد فيرونهم إنه والكتاب مهم يرون إنه يعني يناسب وأنا في ظني أنا في ظني وجهة نظري والله أعلم أن الماجستير لا تكون في المواضيع المهمة والكتب المهمة هذا يصير في الدكتوراه وتوزع أيضا على أكثر من شخص لأنه إذا كثر المادة عليه عجز يخدمه لأن إشكالية في الرسائل أنها مقيدة بزمن يعني وكانوا قديما يتسامحون يعني شافوا الشخص موضوعه مهم الشيخ نصر القفاري في الماجستير جلس قرابة 6 سنوات مسألة التقريب بين السنة والشيعة وسافر إلى العراق مرار واشترى كتب من هناك والتقى بعض مشايخ الشيعة حتى في مكة إذا وجد واحد منهم بدأ أي مرة وجد واحد منهم في المسعى فبدأ يكلمه في الموضوع لما انتهى قال له شيء عطنا عنوانك مريم شويتر ليه يا شيخ ناصر قال ما يصلح تعطيهم عنوانك انت استفد منهم وامشوا خلوا واللي تعبونهم يعني سافر هناك للعراق وجلس مدة وصار كتابه ما شاء الله نافع يعني مجلدين لأنه مسألة التقريب هي ماجستير وأصول الشيعة الاثناعشرية لثلاث مجلدات هذه الدكتوراه فكانت حياته العلمية الماجستير والدكتور كلها مع الشيعة يذكرون الطلاب اللي يدرسهم ويتكلم في موضوع ما ندري له داخلين الشيعة وهذا ما يستغرب يعني يعني عاش مع هذه المدة لا بد أن يكون لها تأثير عليه نعم تبون نقرب النقد شوي